قافلة الهدى الدعوية. أبغاه قال الأعرابي لما أسلم سمع الآيات في القرآن انجن، قال هذه أنا لي، أنا أصير جالس وقطوف لي تدنو عندي، أنا أجلس في جنة عرضها السماوات الأرض لي ما أشاء فيها بعد الحياة اللي فيها يوم فرح ويوم تعاسة، والله يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم ذهب يرعى في غنمه، جاء منادي الجيش قاتلوا، ثم غنم المسلمون، فسلم يقول وين فلان؟ هذا حق فلان مسلم له غنيمة، فنادوه عند غنمه، جاء لبيك يا رسول الله، قال خذ هذا، قال ما هذا؟ قال هذا حقك من الغنيمة، قال ما على هذا عاهدتك يا رسول الله، أنا ما أسلمت عشان أخذ هذه، أنا معاهدك أبغى أقعد في قصر تجري من تحتي الأنهار، أما هذه لا ما بها. يا رسول الله ما على هذا عاهدتك، وإنما عاهدتك على سهم أن أقاتل معك في سبيل الله. شوف وضوح الهدف، أن أقاتل معك في سبيل الله، ثم ألقى العدو مقبلا غير مدبر، ثم يأتيني سهم غرب فيدخل من هنا، وشوف قاعد إيش الآن يبغى الوعد اللي هنا له، ويخرج من هنا فأقتل في سبيل الله فأدخل الجنة التي وعدت. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق. قام ونادى منادى الجهاد، رجل ما جاي عند الإعلام ولا جاي يتكلم، راح أنا بيني وبين رب العالمين، فجاءه سهم غرب وهو مقبل غير مدبر، جاءه سهم غرب دخل في عنقه من هنا وخرج من هنا في النحر، شافه النبي عليه الصلاة والسلام فيبغى يعطي درس للصحابة كلهم، قال أهو هو هذا اللي جانا قبل شوي وقال أنا ما عهدتك عشان كذا وخلى حقتنا عندنا ما أخذها؟ قالوا هو يا رسول الله، فحمله النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه، قال اللهم إنه مات شهيدا وإني على ذلك شهيد.